بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أخذنا في الدرس الماضي أول باب ذوي الأرحام، وعرفنا أن ذوي الأرحام هم القريب الذي ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، كالخال والخالة والعمة وبنت البنت وبنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم وما أشبه ذلك. هؤلاء مرت معنا أدلة توريثهم، ومر معنا شرط توريثهم، وأنه بيشترط أن لا يوجد صاحب فرض ولا معصب، وأنهم هم أحق بالميراث بعد ذوي الفروض والعصبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، فقيدها بقوله من لا وارث له. ولهم حالتان ذوي الأرحام، يعني لو نظرنا إلى ذوي الأرحام كالخال الخالة ما لهم ميراث، ما ليس لهم يعني فرض مقدر معين، لا ليس لهم. إذن ماذا نعطيهم؟ نظر العلماء فنزلوا كل واحد منزلة من أدلى به، فالخال يأخذ نصيب الأم، والخالة تأخذ نصيب الأم، والجد لأم يأخذ نصيب الجد من قبل الأم يأخذ نصيب الأم، يعني يأخذ نصيب من أدلى به. بنت البنت تأخذ نصيب البنت، بنت الأخ الشقيق تأخذ نصيب الأخ الشقيق، وهكذا. وهذا مر معنا. طيب إذن حالات ذوي الأرحام حالته: الأولى ألا يكون معهم أحد الزوجين، والثانية أن يكون معهم أحد الزوجين. إذا لم يكن معهم أحد الزوجين فلهم خمس حالات. لهم كم؟ خمس حالات. الأولى أن يكون واحدا فقط، وهذه مرت معنا بالأمس أو بالدرس الماضي، وهو أنه يأخذ جميع المال. الثانية أن يكونوا جماعة مدلين بشخص استوى إرثهم منه، مثل خمس بنات بنت. البنت هي صاحبة فرض، لكن هؤلاء ليسوا أصحاب فرض. طيب استوى البنات إرثهم من البنت، يعني بنات البنت استوى إرثهم من البنت، نعم. إذا نجعل المسألة بعدد الرؤوس، فصار المسألة من خمسة لكل واحد واحد. الثالثة أن يكونوا جماعة مدلين بشخص، نفس الكلام الماضي، جماعة مدلين بشخص، لكن إيش الفرق؟ اختلف إرثهم من، ومر معنا أمثلتها بالخالات والعمات والأخوال، بالخالات والعمات والأخوال. ومر معنا أن نكتب ذوي الأرحام، ثم نكتب المدلى به، ثم نكتب منزلتهم من المدلى به، وبحسب منزلتهم من المدلى به يكون تقسيم الميراث، والناتج نعطيه ذوي الأرحام. هذا مرت معنا. الرابعة، وهنا وقفنا على هذه، أن يكونوا جماعة مدلين بجماعة استوى إرثهم ممن أدلوا به. يعني شوف انظر الثانية عشان تتضح أكثر. الثانية جماعة مدلين بشخص استوى إرثهم، مثل هذه بنت بنت بنت بنت بنت، كلها هذه البنات أمهن واحدة اللي هي بنت، ذولا جماعة، هؤلاء جماعة المدلى به من؟ البنت. مدلين بإيش؟ بشخص اللي هي البنت، شخص واحد. إذن جماعة مدلين بشخص، لكن نشأ القضية استوى إرثهم لأن قرابتهم من الميت واحدة. طيب ننتقل للي بعدها، ننتقل للتي بعدها. يقول جماعة مدلين بشخص اختلف إرثهم. نحن نعيد هذا لأجل أن نصل إلى موضوع اليوم. جماعة مدرين بشخص اختلف إرثهم، مثل خالة شقيقة، خالة لأب، خالة لأم، كلهم يدرون بمن؟ بالأم. لكن هل هم مستوين قربهم من الأم؟ لا، الخالة الشقيقة مر معنا أنها أخت شقيقة، والخالة لأب مر معنا أنها أخت لأب، والخالة لأم أخت لأم. إذن الإرث أخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، إرثهم مستوي ولا مختلف؟ إرثهم مختلف، واضح؟ إذن هذا جماعة، جماعة أدلوا بشخص واحد لكن القضية إيش؟ اختلف الإرث، اختلف الإرث، وهذه قسمناها. ننتقل إلى الرابعة وهي درس اليوم. الرابعة نكون جماعة مدلين بجماعة، انظر معي، لكن إيش؟ استوى إرثهم ممن أدلوا به. مثلا اثنين بنت بنت، يعني بنتا بنت. طيب غيره، ثلاث أولاد أخ لأم، اثنين بنت أخ شقيق. طيب الآن هذولا إيش؟ هذولا إيش؟ هذولا جماعة وهذولا جماعة وهذولا جماعة. طيب الجماعة هذولا مدلين بإيش؟ بإيش؟ المدلى به، المدلى به، مدلين بإيش؟ بإيش؟ بإيش؟ بجماعة. هنا بنات البنت مدلين بالبنت، لكن إرث بنات البنت مستوي من البنت ولا ما هو مستوي؟ مستوي. طيب أولاد الأخ لأم مدلين بإيش؟ بالأخ لأم، لكن إرث الأولاد مستوي من الأخ لأم أو غير مستوي؟ نعم مستوي، يعني إرثهم يقسم على هؤلاء بالسوية. الأخ، بنات الأخ الشقيق مدلين بمن؟ بالأخ الشقيق، لكن إرثهن مستوي من الأخ الشقيق ولا مختلف؟ إرثهن مستوي ولا مختلف؟ مستوي. إذن هذولا إيش؟ جماعة، وهؤلاء أيضا ماذا بهم؟ ماذا بهم بارك الله فيكم؟ أي أحسنت، جماعة. إذن جماعة، نظر معي، جماعة هؤلاء، انتبه معي بارك الله فيك، هؤلاء إيش؟ جماعة اليوم هذا، مدلين بجماعة اليوم هؤلاء. استوى إرثهم ممن أدلوا به، يعني هؤلاء استوى إرثهم من البنت، وهؤلاء استوى إرثهم من الأخ لأم، وهؤلاء استوى إرثهم من الأخ الشقيق، واضح؟ نعيدها مرة ثانية عشان ننتقل إلى القسمة. مرة ثانية، هنا نقول يكون جماعة اللي هم هذا وهذا وهذا، هذا وهذا وهذا، بنت بنات الابن وأولاد الأخ وبنات الأخ، هذه جماعة مدلين بإيش؟ بجماعة. المدلى بهم كم؟ واحد اثنين ثلاثة، هذا المدلى بهم. إذن جماعة مدلين بجماعة، ماشي. استوى إرثهم ممن أدلوا به، يعني البنات، بنات البنت مستوي إرثهم من البنت، ما دخل يا الأخ لأم لأنه ما له علاقة فيهم أصلا. البنات، بنات البنت يستوي إرثهم من البنت. طيب أولاد الأخ يستوون في الإرث من الأخ، أولاد البنات الأخ يستوي إرثهن من الأخ، هذا المقصود بجماعة مدلين بجماعة، استوى إرثهم ممن أدلوا به. الآن نريد نقسم المسألة. شوف هنا عندك، هنا أن يكون معهم أحد الزوجين، كم سأضعنا لها من احتمال؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، نفس الاحتمال هذا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ونفس الكلام بالضبط، نفسه ما يختلف، بس هناك ما معهم أحد الزوجين وهنا معهم أحد الزوجين. يعني هنا نقول أن يكون مع أحد الزوجين ومعه وارث واحد، أن يكون مع أحد الزوجين ومعه جماعة مدلين بشخص استوى إرثهم، أن يكون مع أحد الزوجين ويكون جماعة مدلين بشخص اختلف إرثهم، أن يكون مع أحد الزوجين ويكون جماعة مدلين بجماعة استوى إرثهم، أن يكون جماعة مدلين بجماعة اختلف إرثهم ممن أدنوا به. إذن الآن نريد نقسم هذه المسألة، أن يكون جماعة مدلين بجماعة استوى إرثهم من هذا مثال لها، والأمثلة كثيرة. ترى يصلح يا أخوان، يصلح أن يكون المدلى أحادا، يصلح أن يكون المدلى أحادا. كان يقول نقول المسألة هنا، كان نقول في المسألة هل كالك عن بنت، بنت يعني واحدة، وهلك هالك عن ولد أخ لأم، ونقول هلك هالك عن بنت أخ شقيق. يعني يمكن يكونوا أفراد ويمكن يكونوا جماعة، لكن لو جمعتهم واحد اثنين ثلاثة صاروا جماعة، كما أنك لو جمعت هؤلاء صاروا جماعة. إذن هذا المدلى أو الوارث أحسن. طيب يدرون بنت البنت تدري بمن؟ شوفوا يا أخوان، دائما المدلى به يكون وارث، المدلى به يكون وارث، إما صاحب فرض وإما عاصب. المدلى به دائما يكون وارث، إما صاحب فرض وإما عاصب. نقول هنا المدلى به بنت البنت تدري بمن؟ تدري بالبنت. طيب ولد الأخ لأم يدري بمن؟ بالأخ لأم. طيب بنت الأخ الشقيق تدري بالأخ الشقيق. أيوة، نقسم المسألة الآن باعتبار من؟ نقسم المسألة باعتبار من؟ باعتبار المدلى بهم، والنصيب نعطيه ذوي الأرحام، والنصيب نعطيه ذوي الأرحام. طيب البنت كم لها؟ ما في فرع وارث، ما في مشارك، ما في معصب، إذن نعطيها النصف. الأخ لأم حجبته من؟ الأخ لأم حجبته من؟ حجبته البنت، إذن ما له شيء. الأخ الشقيق له ماذا؟ له الباقي. المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ من اثنين، نصف الاثنين واحد والباقي واحد، والحجب جار بينهم كما جرى بين الذي أدلوا به من الوراء. يعني يمكن يحجبون إذا حجب من أدلوا به، والحجب جار بينهم كما جرى بين الذي أدلوا به من الوراء. إذن هنا واضح يا إخوان، واضحة. هنا نقول بنت البنت أدلت بالبنت، ولد الأخ لأم أدلى بالأخ لأم، بنت الأخ الشقيق أدلت بالأخ الشقيق. فالبنت الآن نقسم بحسب المدلى به، البنت لها نصف لعدم المشارك وعدم المعصب. الأخ لأم ماذا له؟ محجوب بالبنت، وولد الأم على ما يعتمد بالفرع والأصلي عن الإرث يرد. الأخ الشقيق له الباقي، إذا نصف وباقي. بنت البنت كم لها؟ لها النصف واحد، بنت الأخ الشقيق لها الباقي واحد، ولد الأخ لأم ماذا به؟ محجوب. من حجبه؟ حجبته البنت، لأنها حجبت بنت البنت، حجبته لأن البنت حجبت الأخ لأم. طيب مثال ثاني، مثال آخر، خالتان خالتان لأم، يعني كم؟ ثنتين. خمس عمات. خمس عمات. ها طيب، الآن الوارث من هو؟ هذا الوارث. طيب المدلى به من هو؟ الخالتان لأم يدلين بمن؟ الخالات يدلين بمن دائما؟ بالأم. والعمات، عماتك ماذا، من يقربهن إليك؟ هو أبوك. إذن العمات يدلين بالأب. الآن نقسم باعتبار المدلى به، كأن اللي عندنا في المسألة من هم؟ أم وإيش؟ وأب. إذن الأم ماذا لها؟ الأم لها الثلث، والأب له الباقي لعدم الفرع الوارث. المسألة من كم يا شباب الإسلام؟ ها رحمكم الله بسرعة. مسألة من كم؟ المسألة من ثلاثة. ثلث الثلاثة واحد، الباقي كم؟ الباقي اثنين. طيب هنا ما في انكسار لأنه واحد على واحد واحد، انتهينا. لكن الآن هنا عندك واحد على كم؟ على اثنين. ينقسم ولا ما ينقسم؟ ما ينقسم، إذن هذا انكسار. طيب عندك الاثنين على الخمسة، ينقسم ولا ما ينقسم؟ ما ينقسم، إذن هذا انكسار. طيب ننظر بين الرؤوس والسهام بالمباينة أو الموافقة. اثنين مع واحد، اثنين مع واحد مباينة، كل عدد مع الواحد مباينة. خمسة مع اثنين أيضا مباينة، أثبتنا الخمسة. انتهينا من النظر الأول، ننتقل إلى النظر الثاني، النظر بين المثبت من الرؤوس بالنسب الأربع. خمسة واثنين، خمسة واثنين مماثلة؟ لا. طيب مداخلة تنقسم الخمسة على اثنين؟ لا. موافقة في عدد قسمنا عليه؟ لا. إذن مباينة. إذا كانت مباينة ماذا نفعل؟ نضرب بعضهما في الآخر، كامل أحدهما في كامل آخر. خمسة في اثنين كم؟ عشرة. خمسة في اثنين يساوي عشرة. إذن صار جزء السهم كم؟ عشرة. نضربه في أصل المسألة، عشرة في ثلاثة كم؟ عشرة في ثلاثة ثلاثين. اضرب عشرة في واحد عشرة، لكل عشرة في اثنين بعشرين. طيب نريد نخرج نصيب كل واحد، نقسمها على عدد الرؤوس. عشرة على اثنين فيها خمسة، يعني لكل خالة خمسة. عشرين على خمسة فيها أربعة، لكل عمة أربعة. لعله اتضح إن شاء الله تعالى. الحالة الأخيرة أن يكونوا جماعة مدلين بجماعة اختلف إرثهم ممن أدلوا به. جماعة مدلين بجماعة مثل خال شقيق خال لأم، عمة شقيقة عمة لأم، عمة لأب. ها الخالات يدرين بمن؟ بالأم. والعمات يدرين بمن؟ بالأب. إذن هؤلاء إيش هم؟ جماعة خمسة أشخاص، وهؤلاء جماعة لأنهم أثنين، الجماعة من أثنين فصاعدا. إذن جماعة مدلين بجماعة، لكن إيش فرقهم عن السابق؟ السابق استوى إرثهم، هذا لا، اختلف إرثهم لأن منزلتهم اختلفت، قربهم وبعدهم اختلف. فالخال الشقيق غير الخال لأم، لأن الخال الشقيق يصير بالنسبة للأم أخ شقيق، والخال لأم يصير بالنسبة للأم أخ لأم. العمة الشقيقة تصير بالنسبة للأب أخت شقيقة، والعمة لأم تصير بالنسبة للأب أخت لأب، أخت لأم، والعمة لأب تصير أخت لأب. إذن جماعة مدلين بجماعة ماذا حصل؟ اختلف إرثهم ممن أدلوا به. نريد نقسم المسألة، نريد نقسم المسألة، فنقول خال شقيق خال شقيق خال لأم، إيش غيره؟ عمة شقيقة عمة لأم عمة لأب، ماذا سنفعل الآن؟ أولا نقول المدلى به، المدلى به ونضع له جدول، المدلى به الخالات يدلين بالأم والعمات يدلين بمن؟ بالأب، واضح؟ الآن نجعل مسألة للمدلى به، تغيرت الطريقة تقريبا، نجعل مسألة للمدلى به، نجعل مسألة للمدلى به علشان ماذا؟ علشان نوزعه على أهله. فالأم ماذا لها مع الأب؟ لها ماذا مع الأب الأم؟ لها الثلث. والأب ماذا له رحمكم الله؟ له الباقي. إذن المسألة من كم يا شباب الإسلام؟ المسألة من ستة، ثلث الستة واحد، خطأ، ليس من ستة، المقام واحد، المقام والفرض واحد، مقام ثلاثة، إذن كيف نقول ستة؟ ما نبهتم بارك الله فيكم. إذن نقول إيش؟ نقول ثلاثة، ثلث ثلاثة واحد، والباقي؟ الباقي اثنين. الباقي كم؟ الباقي اثنين. الآن جعلنا للمدلى به مسألة خاصة، لو كان هؤلاء متساوين في الميراث لأعطيناهم إياه وانتهى الأمر، إن كان في انكسر صححنا وما في انكسر أعطيناهم إياه وانتهى. لكن المشكلة اللي واجهتنا المرة هذه أن الورثة مختلفين متغايرين، فماذا نفعل؟ نأتي ونجعل لكل واحد مسألة خاصة. هنا نقول الحمد لله نهديكم الله يصلح بالكم، منزلتهم من المدلى به. يعني الخالة الشقيقة بالنسبة للأم ماذا تكون؟ الخالة الشقيقة بالنسبة للأم ماذا تكون؟ تكون أخت شقيق، أخت شقيقة. والخالة لأم ماذا تكون؟ تكون أخت لأم، ماشي. طيب العمة الشقيقة ماذا ستكون؟ يلا بالنسبة للأب تكون أخت شقيقة. طيب والعمة لأم؟ أخت لأم. والعمة لأب؟ أخت لأب. الآن نقسم لكل واحد، نجعل له مسألة خاصة، لكل واحد نجعل له مسألة خاصة. الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة كم لها؟ لها النصف. لها النصف. والأخت الأم لها السدس. إذن المسألة من كم؟ المسألة من ستة. نصف الستة ثلاثة، سدس الستة واحد. طيب في رد ولا ما في رد؟ نعم في رد. واحد مع ثلاثة أربعة، أقل من الستة، إذن المسألة فيها رد. أربعة. طيب نضع مسألة للأخت الشقيقة والأخت لأم والأخت لأب. الأخت الشقيقة كم لها؟ لها النصف. والأخت لأم كم لها؟ لها السدس. والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين. المسألة من كم؟ المسألة أيضا من ستة. نصف الستة ثلاثة، سدس الستة واحد، سدس الستة واحد. في رد؟ أي نعم في رد. واحد مع واحد اثنين، اثنين مع ثلاثة كم؟ خمسة. إذن من ستة ورددناها إلى خمسة. واضح الحين؟ نعم. ماذا بقي أن نفعل؟ بقي ننظر كما هو مر معنا في المناسخات، ننظر بين سهام الأم وأصل مسألة المدلين بها. ننظر بين سهام الأم وأصل مسألة المدلين بها. هذا النظر الأول، بالمباينة أو الموافقة. واحد مع أربعة مباينة، واحد مع أربعة إذا أثبتناه. طيب اثنين وخمسة، أيضا اثنين وخمسة مباينة، فأثبتنا الاثنين وأثبتنا الخمسة. طيب النظر الثاني ما هو؟ بين أصول المسائل، أصول المسائل، مسائل المدلين بالنسب الأربعة. عندك أربعة وعندك خمسة، أربعة وخمسة. القاعدة اللي مرت معنا، كل عددين متتاليين متباينين. إذا نضرب أربعة في خمسة بعشرين، كم صار جزء السهم؟ كم صار جزء السهم؟ صار عشرين. إذا نضربه في أصل المسألة الأولى، ثلاثة في عشرين، الناتج الجامعة كم صير؟ ستين. إذا الجامعة ستين. هكذا. بعدين ماذا نفعل؟ نضرب المثبت من السهام في جزء السهم ونقسمه على المثبت من المسألة، مثل ما مر معنا بالحالة الثانية في المناسخات. واحد في عشرين عشرين، عشرين على أربعة خمسة. طيب اثنين في عشرين باربعين، أربعين على خمسة فيها كم؟ أربعين على خمسة فيها كم؟ فيها ثمانية. الآن نضرب كل واحد في سهام ورثته. خمسة في ثلاثة خمسة عشر، خمسة في واحد خمسة. طيب ثمانية في ثلاثة أربعة وعشرين، ثمانية في واحد ثمانية، ثمانية في واحد ثمانية. نجمع لننظر هل تساوي ستين أم لا. إن لم تساوي الستين فهناك خطأ، إن تساوي الستين فهناك خطأ، نبحث عنه. طيب ثمانية وثمانية ستة عشر، ستة عشر وأربعة وعشرين، عشرين وخمسة، عشرين وخمسة كم؟ خمسة وعشرين، خمسة وعشرين وخمسة ثلاثين. صفر باليد كم؟ ثلاثة، ثلاثة مع الواحد أربعة، أربعة مع الاثنين ستة. إذن النتيجة صحيحة. وبهذا نكون انتهينا من الحالة الخامسة من إذا لم يكن معهم أحد الزوجين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.